الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ هذا المجلس وفيه قال المصنف رحمه الله وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني؟ فأستجيب له: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هذا الحديث حديث متفق عليه، أخرج الإمام البخاري ومسلم. وفي بعض رواياته عند أحمد والدارمي: حين يبقى نصف الليل الآخر. وفي بعض الروايات: كل ليلة. والروايات كلها صحيحة. هذا الحديث إثبات عدد من صفات الرب جل وعلا، وأظهر هذه الصفات صفة النزول، ونزول الله جل وعلا نقول فيه ما نقول في الاستواء. النزول معلوم، والكيف غير معقول، والسؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب. إيمان به واجب. ولما كان قضية نزول الرب جل وعلا من الأمور التي اختلف فيها أهل السنة والجماعة مع الفرق، نريد أن نفصل القول في هذه المسألة، وأختصر التفصيل في عدة أمور أو عدة عناصر. الأمر الأول ذكر من ذكر من أهل العلم أن أحاديث النزول متواترة. أحاديث النزول متواترة. تعرفون ولا عليكم درستم الفرق بين الحديث المتواتر وغيره؟ فرق بين الحديث المتواتر وغيره من الأحاديث. ومن ذكر من أهل العلم أو ذكر جمع من أهل العلم تواتر حديث النزول، منهم الإمام أبو زرعة الرازي قال رحمه الله تعالى: هذه الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا قد رواها عدة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي عندنا صحاح قوية. وزرع الرازي من أئمة أهل السنة، قد نقل عنه هذا النقل وذكره عنه الكتاني في كتابه المعروف نظم المتناثر من الحديث المتواتر، وذكره عنه أبو الشيخ ابن حبان في كتاب السنة كما في عمدة القاري. وممن نص على التواتر الإمام الحافظ بن عبد البر المالكي من علماء المغرب والأندلس، حيث قال في التمهيد: إن الله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا. قال ابن عبد البر: هذا حديث ثابت من جهة النقل، صحيح منقول من طرق متواترة ووجوه كثيرة من أخبار العدول عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذا الكلام أو هذا النقل موجود في التمهيد المجلد السابع 1937 بتحقيق بشار عواد، وممن نص على التواتر أيضا إمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، قال: وتواترت الأخبار وصحت الآثار أن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا. ومن نص على التواتر شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية الحراني في أكثر من موضع من مجموع الفتاوى، أقتصر على موضع واحد لضيق الوقت، وهو ما ذكره شيخ الإسلام في رسالة التسعينية ضمن مجموع الفتاوى المجلد السابع صفحة 607، قال رحمه الله: وأحاديث النزول متواترة عن النبي رواها أكثر من 20 نفسا من الصحابة بمحضر بعضهم عن البعض، والمستمع لها منهم يصدق المحدث بها ويقره، ولم ينكرها أحد منهم، ورواها أئمة التابعين رووا ذلك وأودعوه كتبهم وأنكروا على من أنكره. شيخ الإسلام له كتاب اسمه شرح حديث النزول معروف، لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، قال فيه: اتفق علماء الحديث على صحته، وقد روي عن النبي من رواية جماعة كثيرة من الصحابة، فهو حديث متواتر عند أهل العلم. وقال شيخ الإسلام أيضا: وقد استفاضت به السنة عن النبي، واتفق سلف الأمة وأئمتها وأهل الحديث بالسنة والحديث على تصديق ذلك وتلقيه بالقبول. قال أيضا: واشتملت عليه كتب الإسلام التي تقرأ في المجالس الخاصة والعامة كصحيحي البخاري ومسلم وموطأ مالك ومسند أحمد ومسند أبي داود والترمذي وأمثال ذلك من كتب المسلمين. أيضا قول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في شرح حديث النزول صفحة 69 وصفحة 323 بتصرف يسير. وممن نص على ذلك ابن القيم رحمه الله، حافظ ابن القيم، قال: ونزول الرب تبارك وتعالى تواترت به الأخبار عن رسول الله رواه نحو 28 نفسا، وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يبلغه في كل موضع ومجمع. هذا في مختصر صواعق المرسلة صد 423. وقال عن حديث النزول: وتواترت الرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم بنزول الرب تبارك وتعالى في كل ليلة إلى سماء الدنيا السابق، أعني مختصر السواعق صد 420. قال حافظ الذهبي رحمه الله، له كتاب عظيم جدا اسمه العلو، اختصره الشيخ الألباني، قال: وأحاديث نزول الباري تعالى عنه متواترة، قد جمعت طرقها وتكلمت عليها بما أسأل عنه يوم القيامة. قال الذهبي: قال: وقد ألفت في أحاديث النزول في جزء، وذلك متواتر أقطع به. هذا كله في كتاب العلو للذهبي ومختصره من صاد 91 وما بعده. أيضا ابن عبد الهادي رحمه الله، قال: وحديث النزول متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا في كتابه المعروف الصارم رد على السبكي. ومن المعاصرين الذين ذكروا تواتر الحديث العلامة المحدث أحمد محمد شاكر رحمه الله، معلم المصري المحدث محقق المسند أحمد محمد شاكر محقق الأزهري رحمه الله، وهو ليس كأزاهرة في عصرنا من القبورية والأشعرية الذين ينكرون نزول الرب والجهمية والمرجئة، بل كان سيفا مسلطا على أمثال هؤلاء، مدافعا عن عقيدة التوحيد، منافعا عنها، داعيا إلى تحكيم الشريعة الإسلامية. ولنا كتاب قد طبعته مكتبة الرشد بعنوان جهود العلامة المحدث أحمد محمد شاكر رحمه الله في الرد على دعاة التغريب، فليطالع، وهو موجود على الشبكة. قال: وهذا حديث النزول رواه النبي أو رواه عن النبي بمعناه غير واحد من الصحابة، وهو حديث صحيح متواتر المعنى قطعي الثبوت والدلالة، رواه أصحاب الكتب الستة من حديث أبي هريرة من غير وجه، وقد جمع كثيرا من ألفاظه وأسانيده إمام الأئمة ابن خزيمة في كتاب التوحيد. ومن المعاصرين العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي شيخ الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، حيث أنه ذكر في شرح الكافية الشافية أنه متواتر. ومنهم العلامة ابن باز رحمه الله في غير موضع من فتاويه، الشيخ ابن العثيمين والشيخ عبد الرزاق عفيد واللجنة الدائمة. إذن مما سبق يتبين لنا أن حديث النزول متواترة، حديث النزول متواترة، حتى أن بعض أهل العلم اهتم بذكر عدد من رووا حديث النزول من الصحابة رضوان الله عليهم. ذكر ابن القيم رحمه الله 28 صحابة صحابيا، أبو القاسم اللالكائي وعثمان بن سعيد الدارمي شيخ الإسلام ابن تيمية والذهبي قالوا 24، الترمذي رحمه الله بعد أن روى حديث أبي هريرة في النزول إلى كل ليلة قال رحمه الله في جامعه وفي الباب عن علي وعبد الله بن مسعود وأبي سعيد وجبير بن مطعم ورفاعة الجهني وأبي الدرداء وعثمان بن أبي العاص. هذا حديث نزول الله كل ليلة، وإلا سنذكر إن شاء الله أنواع النزول. الحافظ بدر الدين العيني، حافظ العيني، نقل عن الترمذي أو نقل قول الترمذي ثم قالوا في الباب عن جابر بن عبد الله وعبادة بن الصامت وعقبة بن عامر وعمر بن عبسة وأبي الخطاب وأبكر الصديق وأنس بن مالك وأبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل وأبي ثعلبة الخشني وعائشة وابن عباس ونواس بن سمعان وأم سلمة. إذن كما قال أهل العلم بضع و70 بضع وعشرون من الصحابة كما ذكر أهل العلم. والراجح والله أعلم بعد العد والتمحيص أن يكون العدد 30 رجلا من الصحابة، أن يكون العدد 30 رجلا من الصحابة بعد البحث والتحقيق. نعم، إذا ذكرنا تواتر الحديث وذكرنا مرة رووه من الصحابة، وذكرنا أيضا من جنح إلى التواتر من المعاصرين كالعلامة الشيخ محمد شاكر رحمه الله وابن باز وابن تيمين وغيرهم. إذن الحديث المتواتر المتفق على صحته عند أهل الحديث هو ما رواه مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيحين قال ينظر ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. حديث مالك هذا السابق هو الأساس، ومالك كما هو معروف أسبق في كتابه الموطأ من البخاري. فعند مالك ينزل ربنا، ننتبه للروايات وربما نحتاج إلى تدوينها أيضا، وعند البخاري وغيره عند مالك يتنزل ربنا، وجاء بلفظ يهبط، وجاء بلفظ هبط، وجاء بلفظ يدنو إلى السماء الدنيا، وجاء بلفظ إن الله يتدلى. هذا الألفاظ كلها الاختلاف فيها ليس اختلاف في المعنى، كلها يسند بعضها بعضا في الدلالة على أن هذا النزول نزول حقيقي لله تعالى كما يليق بجلاله وعظمته، وسد لكل باب ممن يتأول النزول يصرفه عن ظاهره. الفاظ كلها هذه أتت من طرق صحيحة، وهناك رسالة ماجستير لأخينا الشيخ الدكتور عبد القادر الغامدي صديقنا مكة المكرمة تسمى صفة النزول الإلهي ورد الشبهات حولها. طيب، من المباحث أيضا أوقات التنزل الإلهي والجمع بين الروايات. طرق انحصرت في ذكر ستة أوقات، في ستة أوقات. الوقت الأول أن النزول حين يبقى ثلث الليل الآخر، الثاني إذا مضى ثلث الليل الأول، الثالث إذا مضى ثلث الليل أو نصف الليل، الرابع إذا مضى نصف الليل، الخامس النصف أو الثلث الأخير، السادس الإطلاق. الروايات جاءت على ستة أوقات، من يذكرها لنا؟ من معانا يذكرها لنا؟ شاركنا. نعم، استحل من أراد المشاركة يا شيخ. ستة أوقات ورد بها الروايات، هل المشارك؟ أعيد مرة أخرى، يبدو ما مش منتبهين، أعيد مرة أخرى. طيب، أوقات النزول انحصرت في الروايات في ستة أوقات، الأول حين يبقى ثلث الليل الآخر، الثاني إذا مضى ثلث الليل الأول، الثالث إذا مضى ثلث الليل الأول أو نصف الليل، الرابع إذا مضى نصف الليل، الخامس النصف أو الثلث الأخير، السادس الإطلاق. هاي ستة مواضع كيف رجح العلماء أو النظر إلى التعارض الوارد في هذه الأوقات، في تعارض مع كون الرواية الصحيحة. العلماء رحمهم الله سلكوا مسالك للترجيح، وهناك مبحث عند الأصوليين يسمى التعارض والترجيح، إذا تعارضت الروايات كيف نوفق بين الروايات المتعارضة، أبحث أصولي معروف، كيف نوفق بين الروايات المتعارضة. فماذا فعل العلماء تجاه هذه الروايات المتعارضة؟ سلكوا عدة مسالك. المسلك الأول أن رواية الثلث الأخير أرجح الروايات، فتقدم على غيرها، وهي كما ذكرنا هي ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، إلى السماء الدنيا كلها حين يبقى ثلث الليل الآخر. قال العلماء هذه الرواية أخرجها الإمام البخاري ومسلم وهي ترجح. ومن المعلوم أن الترجيح عند الأصوليين، من قواعد الترجيح عند الأصوليين التي ذكروها، الترجيح باعتبار ما ورد في الصحيحين، ما ورد في الصحيحين يعني إذا تعارض حديثان أحدهما في الصحيحين والآخر في غيرهما يترجح الحديث الوارد في الصحيحين على غيره، لكون البخاري ومسلم أشد الناس ضبطا للرواة وحفظا للروايات، ولكونهم لا يقع الخطأ منهم إلا في النادر، لا يقع الخطأ منهم إلا في النادر. قال أصحاب هذا الرأي الصوت مسموع؟ قال أصحاب هذا الرأي أكثر الروايات عليها هي المحفوظة. قال الترمذي رحمه الله هي أصح الروايات. حافظ بن حجر رحمه الله انتصر له وقال ويقوي ذلك أن الروايات المخالفة اختلف فيها على رواتها. حافظ بن حجر رحمه الله الفتح مجلد الثالث. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال النزول المذكور في الحديث النبوي على قائله أفضل الصلاة والسلام الذي اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم واتفق علماء الحديث على صحته هو إذا بقي ثلث الليل الآخر، أما رواة النصف والثلثين فانفرد بها مسلم في بعض طرقه. وقد قال الترمذي إن أصح الروايات عند أبي هريرة إذا بقي ثلث الليل الآخر، فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر النزول أيضا إذا مضى ثلث الليل وإذا انتصف الليل، فقوله حق وهو الصادق المصدوق، ويكون النزول أنواعا ثلاثة. كان الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر هذا الكتاب شرح النزول. الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أرجح أن يكون النزول في الثلث الآخر، لكنه قال الأحاديث الثانية صحيحة، فيذكر تعدد أنواع النزول، وهذا وجه لطيف. ذكر هذا في حديث النزول صوت 323، ذكر هذا شيخ الإسلام في حديث النزول صوت 323. إذن شيخ الإسلام نعم، وإن كان يميل رحمه الله إلى ترجيح الثلث الآخر، لأن قوله قول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله اتفق علماء الحديث على صحته فيه ميل، وإن كان قد قال رحمه الله أو ذكر أن أنواع النزول ثلاثا. طيب القول الثاني في الترجيح تضعيف روايتي الثلث الأول والنصف. واعتمد في اعتمده القاضي عياض. قال والقول الصحيح رواية حين يبقى ثلث الليل الآخر، وهذا القول ليس بصحيح لأن الأحاديث الأخرى في النزول صحيحة متنا وسندا، صحيحة متنا وسندا، فلم يجنح إلى هذا القول غير القاضي عياض. الثالث الترجيح أعني أن للنزول أنواعا ثلاثة، إذا مضى ثلث الليل الأول، طيب، وإذا انتصف الليل ده الثاني، وإذا بقي ثلث الليل الآخر الأخير يعني. يعني معنى هذا الكلام، معنى هذا الكلام أن الله جل وعلا يتنزل في بعض الليالي في ثلث الليل الأول، وبعضها الثاني، وبعضها الثالث، وهو الأغلب. قال أبو حاتم بن حبان في صحيح ابن حبان وارتضى هذا الكلام، قال حتى لا يكون بين الخبرين تهاتر ولا تضاد. وقد ذكرنا أن الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله مال إلى هذا الرأي الثالث، الرابع أن ذلك يختلف النزول على اختلاف بلاد الإسلام واختلاف تقدم دخول الليل عند قوم وعند تأخره عند آخرين، لاختلاف المطالع والمغارب. يعني قد يكون عندنا نحن مثلا في مكة ثلث الليل الأول، أو مثلا منتصف الليل، وليس بعد عند المغرب العربي، خاصة بلاد المغرب فرق 3 ساعات، يعني ما أتى هذا. وهكذا فروق المطالع والأوقات. فالنزول يكون على حسب اختلاف بلاد الإسلام. وهذا القول ذكره العيني في عمدة القاري، وذكره ابن حجر في الفتح، وذكره ابن القيم، وذكره المناوي. قال ابن القيم رحمه الله رجحا ذلك في مختصر الصواعق. ويكون النزول في وقت واحد وهو ثلث الليل الأخير عند قوم، ووسطه عند الآخرين، وثلثه الأول عند غيرهم، فيصح نسبته إلى أوقات 3، وهو حاصلهم في وقت واحد. ولما كانت رقعة الإسلام ما بين طرفي المشرق والمغرب من المعمور في الأرض كان التفاوت قريب من هذا القدر، ذكره ابن القيم رحمه الله. وهذا القول قول وجيه تنتظم به الأحاديث، الترجيح الخامس أن النزول يقع عند مضي ثلث الليل، والقول يقع في النصف والثلث الثالث. يعني ينزل، لكن يقول من يدعوني من في النصف الثاني والثالث. وهذا قول متكلف في تكلف. هذه بعض الأوجه، قد ذكر بعض أهل العلم أوجه أخرى، لكن هذه بعض هذه الأوجه الخمسة. لكن والله أعلم أقوى الأقوال هو القول الثالث. أقوى الأقوال ما هو القول الثالث؟ من يذكر لنا القول الثالث؟ نعم يا شباب، يا إخوان، يا مستمعون، يا مستمعين، من يذكر لنا القول الثالث؟ أقوى الأقوال هو أن النزول أنواع، بعض ليالي النزول في أول الثلث، الثاني وفي بعضها في النصف، وبعضها في أول الثلث الأخير. وسبب هذا الترجيح أنه يجمع بين الروايات المتعارضة، كما أنه سالم من المعارضة. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال فإن كان النبي قد ذكر النزول أيضا إذا مضى ثلث الليل أول وإذا انتصف الليل فقوله حق وهو الصادق المصدوق، ويكون النزول أنواعا ثلاثة. رواية الثلث الأول عشان نشوف ليترجح عند مسلم بإسناد لا مطعن فيه، طيب، وعند أبي سعيد، ورواية النصف عند مسلم، ورواية الثلث الأخير عند البخاري ومسلم. ثم إن روايات الحديث صريحة في نسبة النزول إلى الله جل وعلا في هذه الأوقات الثلاثة، فقد جاء في حديث صحيح: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فلأخرت العشاء الآخرة إلى الثلث الأول، فإنه إذا مضى ثلث الليل الأول هبد الله إلى السماء الدنيا فلم يزل هناك حتى يطلع الفجر. هذا حديث صحيح، هذا الحديث حديث السواك حديث صحيح. رواه أحمد في المسند وصححه الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله، وراه ابن أبي عاصم في السنة، قال الألباني: صحيح على شرط مسلم، ورواه النسائي في عمل اليوم والليلة سند صحيح، وذكره في السنن الكبرى، ورواه ابن خزيمة في كتاب التوحيد، فهو حديث صحيح، وأخرجه أبو سنن صحيح بن منده، وأخرجه اللالكائي هذا الحديث صحيح: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، والأخرت العشاء الآخر إلى الثلث الأول، فإذا مضى ثلث الليل الأول هبد الله إلى السماء الدنيا فلم يزل هناك حتى يطلع الفجر. هذا صحيح في إثبات النزول. في رواية: نزل إلى السماء الدنيا قال: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب إليه، هل من داع فأجيبه حتى يطلع الفجر. هذا الحديث صريح في وقوع النزول في أول الثلث الثاني، ولهذا قال: ولولا المشقة. قال: وعند مسلم إن الله يمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول نزل إلى السماء. هذه الروايات كلها فيها تحديد وقت النزول تحديدا في الأوقات الثلاثة. إذن هذا هو الراجح والله تعالى أعلم، وبه تنتظم الروايات. وقول ابن القيم رحمه الله، قول ابن القيم رحمه الله، ما هو قول ابن القيم؟ ما هو قول ابن القيم رحمه الله؟ من يذكر لنا قول ابن القيم؟ فيه نوع من الوجاهة، من يذكر قول ابن القيم؟ من يذكر قول ابن القيم يا إخوان؟ فيه نوع من الوجاهة. أنتم معنا لنا يمين، لابد من التفاعل والمشاركة. افتح يا شيخ رشيد لو معنا لأحد يذكر لنا قول ابن القيم. الشيخ إبراهيم مش معانا اليوم، قول ابن القيم رحمه الله أن ذلك يختلف على اختلاف بلاد الإسلام، واختلاف تقدم دخول الوقت عند قوم وتأخره عند آخرين. ما أدري هل مسمح لكم بالكلام ولا في حجب عنكم يعني. نكتفي بهذا القدر. اليوم على أن نكمل يعني في مسألة النزول، بقية مسألة النزول في درسنا القادم إن شاء الله تعالى. وإنما يعني فصلت القول في هذا الحديث لما نراه الآن في بعض البلدان الإسلامية وخاصة بمصر من هجمة شرسة أشعرية قبورية تعطل أسماء الله جل وعلا وتتهم أهل السنة بالتجهيل وتتهم أهل السنة بالتجسيم وينسبونهم أنفسهم إلى أهل السنة. الله المستعان. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. هل أحد له استفسار في درسنا أم أغلق؟ لأن يبدو ما في أحد له استفسار. نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نلقاكم على خير، ولا تنسونا من صالح الدعاء. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل شيخنا. بالنسبة لي نزول عرفة، هل هو ثابت؟ سيأتي تفصيله إن شاء الله يا شيخ. نعم سيأتي تفصيل هذا في أنواع النزول، لنا مبحث اسمه أنواع النزول. هل ثبت في ليلة عرفة؟ هل ثبت في النصف من شعبان؟ هل ثبت في عاشوراء؟ سيأتي إن شاء الله في بحث مستقل تفصيل يعني النزول الصحيح، أوقات النزول الصحيح باليوم يعني من غيرها إن شاء الله. لا تستعجل عني يا شيخ زكريا. جزاكم الله خيرا. أكرمك الله. مش عارف، أنا ما بعرف أدخل على الشات، لكن ذكر لي أن في أحد سأل على الشات، فحاول كده يعني. معلش إحنا عواجيز في الشبكة يعني، كما يقولوا عواجيز في الشبكة. ذكر لي أن هناك أسئلة على الشات. والله مش عارف، لكن اللي عنده سؤال يتركه وإن شاء الله نجيبه في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.